بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال الحلقة العاشرة. رحلت رجال ونساوين في البلد ولا ذو الفاضل بيبكي في جد واني الكل تابعين فاضل كان ابو زيد وقمصان نعسان فوق في عالي السراير اعملي لي حكم الرحمن. رحلت رجال وصبايا وخدوا الشريفة ام قمصان وياه سلامة ما حسسوش ولا يعلمش وما تقول على الحق مولا بمشي وهم شافوش صبح الصباح وسمعوا الثبوت قام لسمر يأدي الصلاة لقي ميدان الحرب فتح على طول قال يا قمصان خليك وراي اطلع علم ابوي على طول قلوا للحرب شدوا الركايب خليه يجمع الشعب ويقول ولديش يسلم حرايب. طلع العبد قمصان شارب من المر قاعد جسمه ما حاملش قمصان ملقيش ولا زول قاعد دخل الساحة الملكية ما وجدش ولا حد فيه والهم زاد وبكية حتى النساء لام فيه وطلع نواحي البلاد ودخل عموم المنازل لا عيال ولا فيش أولاد ولا حد طالع ونازل حتى الشريفة معهم يمدية يا عرب خدوها وسعيدة برضو معهم من القصر نزلوها قال قمصان أخ يا بلاي يا سيدي البلد سبحت خرايب حتى أمك وأمي ما موجودة معاي خدوهم وولوا هرايب قال سلامة يا قمصان الحق للزحالين رجع أمي أمك من وراهم وسيب الباقي مدام خايفين منا ما يؤمر الكريم مولاهم طلع يجري العبد قمصان بك حلو هايج وراهم ونادى من البعد يا اخوان سمعوا رجال ونساهم يا شريفة يا نسبة نبي شريفة يا نسبة نبي يا أصيلة لمي غطاكي ليه ترضي بالمشي هذي عز البلد فوتي وبنك قالت والله انا قلبي تعبان دموعي مالية خدوني كأنني لدغني تعبان أني غصب عني خدوني قال لها ارجعي معاي لولدي انتي وامي معاي علشان راح يحمي بلدي اتسجعوه يا صبايا قالت الشريفة يا سلطان اسمح لي راجع مع ضناي وان اراد بيها الرحمن يبقى كذا اللي حاصل معاي أرجع العبد والبيض وياه أرجع العبد والبيض وياه حلوين محلى سماكم لما فاحت الذكر وياه قالت بنت الملك أنا معكم صبية تسمى نجدي أني راجع ورا شقيقي مثلها دور ما نجدي رفعوا الراية طرف الشقيق رجعوا التلاتة النساوين وبنت الملك معهم فرحانين والعز زايدين يوم العبد ما أتاهم وصلوا دوان الزحالين لقيوا الهلال سلامه بيتماوج شمال ويمين والعز زاد وغرامه قالت الشريفة يا ضناي جئناك يلي بعت لي أديني يا ولد المعين مولاك قال لي يما عز البلا وتفتني ادعي لي نور العين نور العين يا والد تدعي بحنانه تطفى النيران اللي والعين قمت حب في ذاك حنان قالت له يا ابني طول عمرك إلهي ينصرك على الأعدي وتبقى الرجال تحت أمرك عمري ما أخلف ميعاد قام خد الدعوات بقبول والجري غنت في جاره ودفع الكحيلة على طول البحر ما يطفي ناره وصلت لغاية الديوان بتاع ملك القطيفين جايل وجدوا محضر ولاد الجان قدامه العمل كان جايل محضر أولاد الجن سبعة بنات الجن يرقصوا هنا وابو زيد حسب الحساب حاجة ما شافتها شعور حاجة شافتهاش عينيه الجن ده ما شافوش في طول اجل لقيه محضر اولاد الجن السبعه بيرقصهم قدامه تغير سلامه وعاد الوجه لبيت الله الحرام الصبر اخذوا نبينا قال أنا أصيل الخال وحرام أنا نسل طه نبيم يا مولا ينصرني على العدوين وزول الشر ذا اللي رأيته طول عمري ما عرفش ده أسلو مين ولا الشيء ده عمري رأيته تلا أول سورة النور تلا أول سورة النور اسم الرئيس الجبال إيه الفخر والعز بالنور. زال النار من جبل صرف جنونه بأمر الله ودخل عليه الهلال جالسين الوزر وياه ارجل لهم قدر عالي. جالس جنب داغر وجسر أولاد عم الشغير عامل حول القوم جسر حامي برها والشغير. جاي التفت بعيناه قال انزل يا ابن الضلالي انا اللي طويلة بعيناه. له الحرب لعبة عيالي له الحرب ياك لعبة عيال ادي السوق وادي الندامة عقلك ذهب من الدماغ شال. غرك بقولة سلامة سلامة قال له فورت دمي انا معاي اللي نشاني. يا كلب يا جنس دمي هذه الحرب جر اليماني. جاي الوقف على القدمين وصلت جنون وأتول يا سلام يا دي البلافين. قال لي العبد يلا اطلعوا له للعبد توكلوا بيه للعبد توكلوا بيه تاني هنا ما شوفوا شي احرق جدوده وابيه لامرنا ما تعصوه شي سمعا وطاعة يا سلطان. قالوا له سمعا وطاعة يا سلطان. الكل كانوا طايعين وقاموا اولاد الجن احتطوا الشمال ويمين الجن خطفوا على طول الجن خطفوا على طول خطف والد الهلالي بعينه من بعد طل لمراد مولى الموالي خدوه في الجو وقاموا بيه بين الخلايا حبايب. امروا قال له روح ارميه في الجبل ووسع الكتايب. الشريف لما الجن شال فيه وراه راكب على هجينه قالت يعوضني الكريم فيه. خدوه الجنون يا حزين هذي ولدك خدوه الجنون. بكت سعيده وقم وجهه والنار في الهم وجنون ولطمت خدودها بيدها. بكت الجاريه يا نذبي وسعيده شق الملابس قالت امه يا ريت عزم بعد ذا والامر خلص. هذا ما كان من امر الشريف وسعيد بالبكا. واما ما كان من امر الجنون خطفوه ورموه هناك في الجوات البعيدة تقول بحر طفطف ورموه. قام الشيخ تلقاه سند وعليه تلقاه قطب الرجال. العز زاد النهاية أثنى له في الكلام قال سلامتك يا بداية سلامتك يا اسمر اللون النور من الوجه الزايد نظروا سلامة دي ممنون قال له حلي عيشي وزايد الحمد لله رب العالمين أحمد إله العالمين على القضاء وعلى اللي حاصل يا عم أنا عايز باسمك علامي داني ما رتكش في العمر واصل قال له يا ولد يكون في اطمئنان أنا عمك وإنت البداية ارمي حملك على الرحمن أنا القطب يا بداية قال سلامة وصلنا والحمد لله ربي المهيمن هدني مدام القطب عمي واحنا في هذا الدرجة يبقى أنا زهالي زماني يا ليل قال الزعيم الحمد لله مدام للقطب أنا بداية أنا من غيري بلغ المنى وأعطاه إلهي البراية هذا مكان من أمر اسمر اللون من الله جت له العناية أما ما كان من أمر الجنون رجعوا الجيل للنهاية قال الملك يا جنون رمته في الخلا وسر الكذب خليته جسمه رمته قالوا صبح دياغ وخرايب رمناه بين الجبال نزل ما بين الحجارة مقطع ميمن مع شمال والدم يجري في جر في الكلمة دي أقبل اسمر اللون ودخل أبو بعطايل قال السبع اللي يحكي موزون كذاب جنك يا جايل التفت له جايل بعينه وقال له اللي يموت بيرد تاني دانا الملك طويل بعينه تأدب يا ابن الضلالي انزل وبص لي على اليد لخلي الجن يرميك تاني سلامة قال له بقتبع الجد أنا مستعين باللي نجاني أنت مستعان بولاد الجن وانا مستعين بالالهي عقلك ده يقصاب الجان يلي عن الذكر له اوقف قبلني وادي الحرب قل بالليالي بلاني وصرخ له شرق مع غرب وجرد عليه اليماني خدوا بعض الاتنين بضربات اللون اتغير بصاره زود لاخر حركه ملقش في الاسمر بصاره حضر تاني اولاد الجن قال هيا ساعدوني من البعد هيا يا اخوان على العبد ده انصروني قالوا له العزم ما فض رحمن العزم ما فض رحمن خد بالك من العبارة ده محصن باسم الرحمن ما في الجن يوصل في جارة محصن باسم الرحمن الجن ما يمسهوش العزم والفعل رحمن يا سيدنا ما هنقدروش قال من البعد زغوا العنيه بحرب النار تبقوا كتاري او كلكم لفوا حواليها عالميمنة واليساري وانا اهجم واجيله بسلاح واقطع ذراعه اليميني واخلي الدم سواح وارميه يا سامعيني الجنون اتلموا حواليه بحرب النار على يديهم من البعد بيزغوا لعنيه وابو زيد ناظر عليهم من الميمنة والشمال يا مولاي عوج البلاوي يا سلام على الحرب والاهوان ضرب للبلا قبل داوي او جاي الاتى بقربه من خلف ذاك ما شافوش او جر على يد حربه النصيب نتمنعوش سكران جاي البلاك لجل الحمل كان مالي وطعن لابو زيد بالسيف جرح في فخذ الهلال مع نور ما اتكفى على السرج غشي عليه العقل راح لسه صغير في جسم النيران سرج العزم من الغلب راح قال جاي الأدينا طعنا لفهني أوضبوا بإذي أدينا عليه وهزمنا اتلفوه يا رجال في الحاليج هجموا بن عقيل يجيبوه عشان يقطعوا في الخيام السمر واخد وجابوه اتول خلف امامي المهرة طلت على الناس الفرس طلت على الناس قعدت على الارض وطارت ادي الرباية ولا بلاش ولت في الجبل وطارت ولت في الجبل كما الريح والخيل قامت وراها او بايع العمر والريح والدمع من العين راها الخيل تنهض مصيلاش قامت في وسع الجبال اتعجبت عموم الناس لمراد مولى الموالي مع الرمح زادت القوة يا دي البلا والمراضي مدهوش كما قلنا هو من فوقها ارتمى على الأراضي وقفت فوقيك وتفجر وقفت فوق الفتوة وتفجر اللون مغير بصارة يا سابع سنة معجر ما لقيش في شيلته بصارة، لقيت الخيل قربت عليه والهدي لحقوه الأعادي، بصت وناحت بعينيه من غير وعدة ومعادي، محزم في وسطه بحزن جلد، شوف البلا والسبايب يا سلام والأمر والجلد، شوف رباية العرايب في خشمها خذته من حزام الجلد وقامت بيه بسنانها في الجو طارت تنجي الفتى من أعاذي. يا سلام كالغول سارت والخيل تبعها مصيلاش، وفي سنانها ابن الشريفة اتعجبت عموم الناس، سلام عالكحيلة النظيفة دخلت ما بين المغارات، لم يبصروا ما شافوها ما عرفوش الى اين غارت، حاولوا لم يجمعوا دلت الهلال في ظل المغار من جوا بكل راحة، راجعوا الأعادي والقلب محتار، قالوا خلاصه مات والدم ساحة، قالوا خلاصه مات وقلبنا ارتاح، عودوا لجاي الجميع قال لهم الكلب فرح، قالوا له شهدوا جميعا في الجبل نحن سحبناه وجبناه عشا للغرايب، وقطعنا دم وسحبناه ورمناه في وسع الكتايب، كلت منه الطير والحد كلت منه الطير والحد، ولا فضل في جسمه حاجة ولا تسأل تاني عن حد، لا نقص ولا زيادة، قال جاي للحمد لله، قال جاي للحمد لله، العبد ديني محيته وأرجع لفاضل واللي معاه بيمين لخرب لبيته. يا سلام هاتوا النسوي، قال هاتوا النسوي اللي كانوا غنوا في جارة، انهار هالبيض وقفين خضرة زايدة في نارة، كبست عليها المخاليف كبست عليها المخاليف، ألفات جر اليماني العدا جر المزاريف، مذلة عجب يا زمان. قالت العبدة يا قمصان سعيدة، قالت يا قمصان جر الحرب الرهيفة، ما دام سيدك ما بنلوش بيان، موت تحت جمل الشريف إلى عبد جر السلاح، ومنع العداء الولاية خدهم على ولا في براح، كان عبد فوق النهاية، هذا ما كان أمر العبد وما كان من أمر سلامه، البلا فرتق الكدر اتعدل جنب السلام، تريني مجروح وفار دمي تريني مجروح وسال دمي، خسارة يا عايق في جيلك ما تحضرها يا قطب عمي، مشارق قلت يا عم جيلك لسه ما تم الأقوال، بيدرس في حرف الهجاء خط بالقدم قد الرجال، قال له نعم يا بداية، قال يا عمي انظر لجرحي عادي اللي حاصل معاي، يعني يتعيد الشردي وجريحي يريد رب البرايا. قال يا ولدي مكتوب من الله أصله المقدر وفيته اللي جعله ربك وسواه أديك بعينك رأيته إنما النصر ليك إن شاء الله ما تخافش حاجة يسمر يا زاين أهليك يا بحر يوم الزياد وضع له طب اسمه استقطاب أهي بركة من الله جاته جرح الزعيم قطب وطاب تعذل البطل ومزق عذاته الشيخ ملس عليه وبيده ملس عالكحيل اللي نجته من أعذيه في عز الليالي الكحيل في وسط هرم الحزام الشيخ بقيت عجوبة قال له سير بيها لقدام فرسك ونعم الركوب وقامت المهرات دك دك بيسيدها سبع كاسر ولا تهاب من دي ولديك ولا عاد رجال واصل كانوا الجماعة اللي راجعين كانوا الجماعة اللي راجعين بيحكوا له عاللي حاصل رمناه ناحية اليمين وهلك ما يجيك واصل شفنا الطير بياكل فيه رمنا عشا للحداد كل من هو فينا ضرب فيه رمناه بسلاح حدادي. والآن أقول لكم إلى اللقاء.